ما فيش مشكلة. لا اسمع اسمع اللي جاية في خزينة حدود الحدود والأحكام. عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة ولا الصيام، وهذا حكم الله من قبل ومن بعد. يبقى مين يصوم؟ أصلا أنا متكاسل النهاردة جوزت ليك الشريعة ما تصومش، أصلا أنا مكسر النهاردة جوزت ليك الشريعة. اسمع اللي جاية اللي بعدها. قد عفى الله عن النساء أي في الصيام حينما يجدن الدم، الصوم والصلاة يعني يوم لا صوم ولا صلاة. اسمع اللي جاية بيتسألوا إيه رأيك في الناس اللي بتعمل أعمال شديدة وشقة؟ قال النفوس المذكورة رفع من عليها الصيام. مش عارف والله فضل مين، حامل لا، ومرضع لا، ومسافر لا، ومريض لا، والمرأة في حيضها لا، واللي عنده تكاسل لا، واللي عنده تكاسل لا، واللي في الأعمال المهمة والشديدة لا، يبقى فضل مين بيصوم؟ هو ده الصيام عندهم. تعالوا ندخل على الزكاة يا جماعة نشوف هو هيقول ايه في الزكاة. قول لنا يا جماعة الزكاة عندكم يا بهائية يا كفار عندكم ايه الزكاة؟ قال يعمل في الزكاة للأذين المقربين، يعمل في الزكاة كما نزل في الفرقان. يعني انت عايز زي القرآن؟ ما تقول لنا يا عم ايه الزكاة اللي عندك، ما فيش لا أنصبة ولا اي حاجة، ايه هي الزكاة؟ مش عارفين. انتوا عارفين موكلين ناس اسمهم بيت العدل، هيئة بيت العدل دي بتجمع الايه؟ الزكاة. من اول مقامة البهائية لغاية دلوقتي ما لهاش شغلانة. ليه؟ هي فيها زكاة اصلا؟ هي موجودة عشان تجمع ايه؟ زكاة. طب ايه الزكاة ياخدوها منين؟ وكام؟ وانصبتها؟ وامتى؟ ما يعرفوش حاجة، ولذلك هي قاعدة كده ولا بتعمل اي حاجة. طب والحج بقى؟ خد بالك من الحج. اذا عايزين يحجوا يروحوا فين؟ البيت اللي كان قاعد فيه الشرازي في العراق، او يروحوا البيت اللي كان فيه من حسين. يا البيت ده يا البيت ده. يبقى بيحجوا على فين؟ عند البيوت، عند القبور. اسمع بيقول ايه، او عند البيوت. اسمع بيقول ايه في خزينة حدود واحكام. قال الحج للبيت الاعظم في بغداد وبيت النقطة في شراز. النقطة اللي هو الباب، بيت النقطة في شيراز او البيت الاعظم في بغداد. ايه هو البيت الاعظم؟ البيت اللي كان قاعد فيه مين؟ عزيز. طب ابشركم يا اخوة، البيت اللي موجود في شيراز خدت بالك الحكومة هدته واصبح مش موجود. وابشركم التانية، البيت بتاعه اللي كان موجود في بغداد طرد الحكومة العراقية طردتهم وما بقاش موجود كمان. يبقى فين الحج؟ ايه الحج المفروض غير، والحج عندهم على الرجال ولكن مش على النساء. فين المساواة؟ ما تعرفش. اسمع اللي جاية. قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء، عفى الله عنهن رحمة من عنده انه لهو المعطي الوهاب. الله ما عارف النازل. طب مين الافضل، يروح عند بيت حسين او لا، ولا يروح عند بيت الشرازي او لا؟ اسمع ايهما يكون اقرب من الحاج يحج اليه. طب فين الكعبة بتاعتكم؟ الكعبة طيرها الريح، الكعبة خلاص الحكومة الايرانية شالت بتاعت الشراز، والحكومة العراقية اصدرت قرار بعدم اجتماع هؤلاء. خدت بالك ولا في حاجة اسمها بهائية لانها ردة عن الاسلام؟ لا اصبح ده موجود ولا ده موجود. لكن انا عايز اكلمك على الطهارة عند البهائية. عارف يعني ايه الطهارة عند البهائية؟ يفرون من الطهارة كما يفرون من الاسد. يفروا من الطهارة كما يفروا من ايه؟ من الاسد. ليه؟ اصلا عندهم كل حاجة طهارة. اسمع اللي جاية دي، اسمع على الطهارة. قد كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول في ماء يحيط هيكلكم. اسمع اللي جاية، في كل اسبوع، وتنظيف ابدانكم بما استعملتموه من قبل. عايزين تعرفنا ايه هي الاشياء النجسة يا بهائي؟ هل مفيش حاجة عندي نجسة؟ ليه مفيش حاجة عندك نجسة؟ قال اصل الحاجة دي كلها سقطت في بحر الرضوان، كلها بقت طهرة. يعني الخنزير عند البهائية طاهر، والعذرة بتاعت الانسان طاهرة، ولعاب الكلب طاهر، ودم الحيض طاهر، والجيف طاهرة، والبول طاهر. يبقى ما عندهمش حاجة ايه؟ نجسة. لا اسمع اللي جاية العجيبة دي، خدوا بالكم من الطهارة الشديدة اللي عند البهائية. اغسلوا رجلكم، ايوة اغسل رجلك كل يوم في الصيف. ليه؟ عشان ريحتها، عشان ريحتها عند البهائيين. طب وفي الشتاء يا بهاء؟ قال كل 3 ايام مرة. يبقى تغسلها كل يوم في الصيف كام؟ مرة. وفي الشتاء كل 3 ايام ايه؟ مرة. طب وجهي يا بهائي، سيب وجهك

الحاكم، الحاكم يقول لك يمين يمين شمال شمال، طاعة مطلقة مش طاعة مقيدة كطاعة المسلمين. وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا هو ما عندوش كده، اسمع بيقول إيه، ما عشان يدهن الحكام. عباس أفندي بيقول إن سلاطين العالم مشارق القدرة ومطالع الاقتدار الإلهي. يعني عايز إيه؟ اسمع، ليس لأحد، أي في الإشراقات، بيقول في الإشراق الثاني وفي الأقدس، ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ربنا سبحانه وتعالى، الدعوة اللي بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دي من الدين ولا باطل؟ يعني الدين يجينا يعلمنا الخراءة ومش هيعلمنا ازاي دسوس البلاد؟ الجواب لا يمكن، علمنا كل شيء. خدت بالك؟ ولذلك يقول ايه، تالله لا نريد ان ننصرف او نصرفكم في ممالككم بل جئنا لتصرف القلوب. طب قولوا لنا المواريث ازاي عندكم؟ المواريث ينفع رجل ينفع يعمل ايه؟ ينفع الرجل يوصي يا اخواني بكل حاجة لغير وارث أو لوارث ويحرم الباقي من الميراث، هل ده من الإسلام؟ الإسلام قال لا وصية لإيه؟ لوارث. والله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، والوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن كل الإيه؟ الورثة. دول ممكن يوصل أي حد، مفيش مشكلة. ولهم طريقة عجيبة في التوريث، اسمع بيقول لك إيه؟ الطريقة العجيبة، جهزوا الميت، ماشي، بعد ما نجهز الميت، قال الأطفال لهم 9/60. طب والزوج أو الزوجة؟ قال له 8/60. والأب 7/60. اسمع، هو نازل بالتدريج، الأطفال كام؟ 9/60. طب والزوجة أو الزوج؟ انزل واحدة تبقى كام؟ 8/60. والأب ها 7/60. والأم 6/60. والأخ 5/60. والأخت 4/60. والجد 3/60. معرفش ايه الكلام ده، وما تورثش غير البهائي من البهائي. ليه التعصب؟ مش هم جايين بالوحدة؟ ليه التعصب؟ يقول لك مفيش غير بهائي يرث من بهائي. وعندهم كم عيد؟ 5 أعياد بقى. عيد النوروز، غير ان يقال عندهم النيروز ويقال النوروز، يصادف يوم ايه دايما؟ 21 من شهر آذر. 21 من شهر ايه؟ آذر. وعيد الرضوان اللي هم ال 12 يوم اللي قعدهم فين؟ اللي قعدهم في حديقة نجيب باشا. وعيد ميلاد، خدت بالك، اللي هو عيد ميلاد الشرازي عملوه عيد، وعيد ميلاد حسين عملوه عيد، وعيد المبعث خدت بالك عملوه عيد لما ظهر قدام الناس واتكلم قدام الناس. يبقى دول كم عيد؟ 5 أعياد عندهم. هذا الجاهل الجهول جاهل حتى في لسان العرب الذي كتب به، ولذلك كل ما يصححه برضو يلاقوا أخطاء له. اسمع يا أخواني بيقولوا إيه، تفض اسمعوا الكلام ده. طبعا كتاب الله عز وجل في القرآن بلاغة ولا لا؟ وفصح لا يعلى عليه. اسمعوا دول بيقولوا ايه، تفكروا في هذه الآية ثم انصفوا بالله لعل تجدون لآله الأسرار من البحر الذي تموج. كلمة لعل ينفع يبقى وراها تجدون؟ لعل دي يبقى وراها اسم ولا مش اسم؟ يا ضمير لعله، لعل فلانا، خدت بالك؟ لكن لعل تجدون، شكل حسين ما كانش عارف حاجة في إنه وأخواتها، ما كانش يعرف إنه وأخواتها، ما تعلمش إنه وأخواتها. معلش يا جماعة، اسمعوا المكان التاني بيقول إيه، اغتمسوا اغمسوا اغتمسوا في بحر بياني لعل تطلعون بما فيه أو تطلعون بما فيه. روح اتعلم يا حبيبي إنه وأخواتها الأول. اسمعوا اللي جاية دي كمان، ليس هذا أمر تلعبون به، ليس هذا أمر تلعبون به. ما يعرفش ان ليس بتنصب، بترفع اسمها وتنصب ايه خبرها، شكله مش عارف كمان اخوات ليس. علموه الأجرمية الاول يا جماعة، علموه الأجرمية. لعل الاحرار يطلعن على قدر سم الابرة، سم الابرة، لعل الاحرار يطلعن. طب الاحرار دي مفردها ايه؟ حر. طب ينفع اجعل نون النسوة ضمير للنسوة يعود على حر على ذكر؟ طب تقول لي يمكن هو عايز الحرة. طب ما كانش يقول لعل الأحرار، إنما يقول لعل الايه؟ الحرائر. شكله ما كانش عارف الأحرار من الحرائر، حتى مش عارف المذكر من المؤنث وعامل نفسه لا لا حول. والناس اللي بيتبعوه كمان، خد بالك درسها. اسمع اللي جاية دي بيقول ايه، قال كذلك ينصحكم لسان الله لعل أنتم إلى شطر الروح تقصدون. طيب قولوا لي كذلك ينصحكم لسان الله، في حاجة كذلك ينصحكم لسان الله؟ ما تقول لو عايز يقول كذلك ينصحكم الإيه على طول؟ الله ما يقولش لعل أنتم إلى شطر الروح تقصدون، اسمها لعل أنتم ولا لعلكم؟ شكره مش عارف لعلكم، معلش يا جماعة، ولسه الغلطات دي موجودة، وعنده نبوءات، عنده إيه؟ نبوءات، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نبوءات ولا لأ؟ سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، إلا أنا النبي ولا ما جاش؟ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، جه ولا ما جاش؟ كان عنده نبوءات صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر صلى الله عليه وسلم أننا أن الله سيفتح علينا أبواب بلاد فارس وبلاد الروم، بل وقال لسراقة بن مالك إنه هيعطي صوره، جت ولا ما جاتش؟ الثاني كان عنده نبوءات، اسمع في سورة الأمين بيقول إيه؟ ينبغي لأهل العراق أن يفتخروا بك، سوف يفتخرون ولكن اليوم لا يفقهون، يعني من نبوءاته هيفتخروا. انت عارفين العراق افتخروا ولا ما افتخروش؟ ايه؟ العراق افتخروا بالبهائية ولا ما افتخروش؟ فين البهائية في العراق؟ فصل مشهودات، خدت بالك فين الفخر؟ ده كان بطردهم، الحكومة العراقية طردتهم، ما خلتش فيهم، ومن أول ما مات لغاية دلوقتي أكثر من 100 سنة، شكل النبوة طلعت في شنك، النبوة بتاعته طلعت في شنك يا جماعة، اسمع اللي جاية كمان، ده أصدر قرار رسمي بمنع أنشطة البهائية بداخل العراق لأنها فرقة ردة، من دخل فيها ارتد عن دين الإسلام، اسمع اللي جاية دي، بيقول إيه؟ وتنبأ بأن طهران عاصمة إيران ستكون مركز للبهائيين ويحكمها واحد بهائي. طب انتوا شايفين الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ ده هي ميتم للبهائيين. ده كذاب، هو عارف ازاي يكذب. اسمع اللي جاي دي، قال وتنبأ المتأله الكذوب ان دينه هيغلب كل الاديان وهيبقى الدين هينتشر في كل العالم. قولوا لي كده عدد البهائيين كم في مصر؟ 4000. ده ومبالغ فيه كام؟ 4000، ده اللي هيروح لكل الايه؟ لكل العالم. نبوة طلعت في شنك برضه، وكان كذاب كذب، الله المستعان. اسمع بيقول ايه؟ قال طبعا هو في كذبه، قال قد اقلقوا، اسمع الاول بيقول ايه؟ قال اكذب الناس طبعا في القرن 19 اثنين، البهائي والقدياني. اذا كان غلام قدياني الكذاب، خدت بالك واللي عند القديانية مرتدين أيضا، واللي عند البهائية دول أكذب اثنين في القرن 19، أكذب اثنين، كل واحد فيهم بيقلب. اسمع بيقول إيه؟ إنه سكن في أخرب البلاد عكا، إنه سكن في أخرب الإيه؟ بعد إذ غمرت السماوات والأرض، أو غمرت السماوات والأرض باسمه، كذلك ارتكب عبادك الظالمون. باعكا كانت أخرب البلاد، ده كانت على أيامه عاملة إزاي؟ كانت بهجة من النظرة والخضرة وكذا، سماها أخرب البلاد ليه؟ وبعديها بشوية راح قايل العكس. ما تعرفش الرجل ده ما كانش واخد باله ولا إيه؟ وعلى طول بيكرر كلمة مظلوم، إله مظلوم مظلوم، أما إلى هنا نحن المسلمين يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب كانت، اسمع بيقول إيه؟ وكانت هبات مئات الألوف، قد جعلت هبات، قد أموال كثيرة جعلت تحت يديه أموالا طائلة، وكانت حياته في البهجة موصوفة بأنها ملوكية. يبقى أنت تفهم إن حياته كانت ملوكية ولا مظلومية؟ ملوكية. خدت بالك؟ اسمع اللي جاية، وقد ورد، اسمع برضو بيقول إيه؟ وقد ورد على هذا المظلوم ما يعجز القلم عن ذكره واللسان عن بيانه. يبقى هو مظلومية ولا ملوكية؟ ملوكية. يلا يبقى اذا ادي يا عم الكذاب، خدت بالك؟ عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عمال يقول ان هذا صادق والشرازي صادق. طب الشرازي قال لك ان مش هيجي الا على بعد 1511 او 2001، وانت ما قدرتش تتحمل بعد كام؟ 20 سنة اظهرت ما اظهرت، عياذا بالله سبحانه وتعالى. اختم الكلام يا اخواني، إن هذا مع كذبه ومع عمالته وخيانته للمسلمين طبعا لهم مجموعة. الشرازي الأول، بعد الشرازي كان مين يا إخواني؟ حسين علي. حسين علي طلع وراء عباس فندي ابنه، طبعا عباس فندي اتخانق مع أخوه زي ما يحيى زي ما حسين اتخانق مع مين؟ مع اخيه، وراح موصي عباس افندي لابن بنته الكبرى الضيائيه اللي هو مين؟ شوقي افندي. يبقى خلصنا من عباس افندي، طلع لنا شوقي افندي، وبعد شوقي افندي طلع لنا خد ولك واحد اوروبي اللي بينسب للسماويه، للفرقه السماويه، ولذلك البهائيه بابيه، والبابيه اللي هم اتباع مين؟ محمد السراج الملقب بالباب. طب والبهائيه حسين، طيب خد بالك، والعباسيه عباس افندي، اسمع اللي جايه دي، وبعد العباسيه الازليه اتباع صبح الازل اللي هو اخوه اللي اسمه يحيى، والسماويه خدت بالك عندهم السماويه، يعني فرق كثيره. انتوا عارفين الراجل ده عمل ايه شوقي؟ عباس افندي ده، عباس افندي برضو كان مجرم من المجرمين، بس كان مكار بقى، يدخل مع المسلمين يروح مصلي، يعني مش زي حسين ما فيش صلاه ولا القبله، يعمل ايه ده مع المسلمين؟ واول ما يقعد مع المسلمين قابل محمد عبده، كتاب العمل محمد رشيد رضا في حياه سيره الاستاذ الامام، لما قابل محمد عبده والمصريين اصله جه هنا، عباس افندي ده جه في مصر، اول ما جه راح قايل لهم ايه؟ وكان في اسكندريه، قابلوه في اسكندريه في فيكتوريا، بيقول له انتوا طلعتوا ايه اللي انتوا عملتوه انت وابوك دوت؟ قال اصل انا شفت الشيعه بيغالوا في اهل البيت، فانا طلعت عشان اهدم الغلو، عشان اقرب بين الشيعه واهل السنه. قال الكلام ده لمين؟ لمحمد عبده. المهم طلع على كنيسه، اول ما قعد في الكنيسه راح بيقولوا له انت مع المسلمين؟ قال ما انا مع المسلمين عشان اجرجرهم لديانه النصارى، عشان ابين لهم عور الاسلام. واول ما دخل لمعابد اليهود قال وجدتهم داخل هذه الصوامع التي كالكنائس يعبدون الله فيها. يعني مع اليهودي بقى ايه؟ ومع النصراني ومع الشيوعي وهكذا. وغير كده اعوذ بالله كان خاين. اخو ضياء لما مات عمل ايه هو؟ شوف الغدر، اتفق مع دكتور قال لها انا عايز اجيب مراته، كانت مرأة شابة، بعت لها، وبعد ما بعت لها اتفق مع مراته ان يمسكوها عياذا بالله للي انت عارفه، عياذا بالله. فضلت تصرخ ومش عارف ايه، والناس جت وبدأ ان هم يعملوا ايه؟ خالد يا بهاء انقذني يا بهاء، وراحوا مخلصينها. يعني حتى خاين وغدار، خدت بالك؟ وكذلك كان بيسلط على اخيه ايضا، خدت بالك؟ وعميل بقى الروسيا، وخد على كده. ولذلك اول ما اسمع على اليهود ادوله فلوس، كل ما يدوله فلوس يعمل ايه؟ يصنع على طالما فيها فلوس، خدت بالك؟ ويتربع وشويه قال لك ده انا نبي، خدت بالك؟ واخذه الله سبحانه وتعالى، اهلكه رب العالمين سبحانه وتعالى في سنة 1921 موافق 28 ربيع الأول 1340. لكن بعد العباس بقى خدها شوقي أفندي، أخوه فضل يتنازع لأن هو وصل لابن بنته الكبرى. طلع شوقي أفندي اتجوز واحدة أمريكية اسمها ماري مكسويل. ماري مكسويل اتجوزها سنة 1936، وبعدين مات سنة 1957 بسكتة قلبية، والحمد لله رب العالمين مات بسكتة قلبية. يلا خد لك، ودفن فين؟ في المقبرة الإنجليزية العامة عند النصارى، ما جزاء لما قدمه من الخيانة مع المسلمين، خدت بالك؟ دفنوه هناك. ادي يا عم اللي موجودين. ختاما، ايه سبب ظهور البهائية؟ واحد، الاستبداد في الحكم والظلم. الظلم، الناس لما تشوف الظلم يمين وشمال بيبقوا عايزين يخرجوا الى اي مكان يخلصهم، صح ولا لا؟ للاسف الشديد الاستبداد والظلم. كانوا بينتظروا المهدي، فاول ما سمعوا سيره مهدي راحوا جريوا ايه؟ جريوا وراه. وانتشار الجهل وسوء سلوك العلماء الا من رحم الله مع الخرافات والخزعبلات، وكانوا عندهم خطه محكمه. بداوا بالايه؟ ما بداش على نقله شويه، انا القائم المسيح نبي رسول وبعدين رب، وبعدين فوق الكلام ده كله بيعتمدوا على الرؤى. انا جت لي رؤيا ربنا بيقول فيها كذا، بيعتمدوا على الايه؟ رؤية. هل الرؤيا عندنا بناخد منها دليل؟ لا، اللهم الا رؤيا الانبياء فتعبيرها ايه؟ فتعبيرها حق. ختاما يا اخواني، تفسير القران والاحاديث بالاشياء الباطله تفسيرهم، اذا السماء انفطرت قال ترتفع سماء الاديان وتنفطر ويخرج زهور الشرازي. وكذلك برضو قالوا الكلام دون على مين؟ على الباب. اسمع بيقول ايه؟ ونفخ في الصور، اي الصور المحمد، ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة لما قام، علينا يا جماعة أنا فلان. الأحاديث الموضوعة يعني فسروا الآية والآيات تكذيبا. إذا السماء انفطرت دي هتكون يوم الإيه؟ القيامة. ونفخ السور. أنه سور؟ البق اللي معي يصرى فيه. ذلك يوم المعيد يوم القيامة. الأحاديث اسمع. ولقد يظهر صبي من بني هاشم يأمر الناس ببيعته وهو ذو كتاب جديد على العرب شديد، فإذا سمعتم منه شيئا فأسرعوا إليه. وأكثر أعداؤه العلماء، لأنه عارف أن العلماء يعملوا إيه؟ يحاربوه. وطبعا الحديث مكذوب، ده قالوا أن علي بن أبي طالب بشر بينا، وطبعا ده كذب. بيقولوا أن علي بن أبي طالب قال إيه؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، وأين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ وسبحان الله يا إخواني ما قالوا هذا. ختمت الشريعة اليوم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالإيه؟ عارف تأويله هنا فسروها بمين؟ بحسين أفندي. حسين أفندي يوم يأتي تأويله، أعوذ بالله، يوم يأتي تأويله اللي هو يأتي يوم الإيه؟ القيامة وعلامات. يوقد من شجرة مباركة الحسين، ده من شجر، ده خبيث، هذا خبيث. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قالوا الإيمان بمحمد، وفي الآخرة قال الإيمان بحسين، أعوذ بالله. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى من آمن بحسين، وفريقا حق عليهم الضلالة اللي يكفر بحسين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم اللي هم على دين بهاء قد لبثوا، لقد لبثتم في كتاب الله، أي في القرآن الكريم اللي جيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يوم البعث، إلى أن قام البهاء. ده تفسير للقرآن، هذا تفسير ليس تفسيرا. طبعا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اللي هي التوحيد في الدنيا، ويثبتهم الله في الاخره اللي هي فين؟ في القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم. كما بداكم تعودون، قد بلد تعودون اي مره اخرى في البعث، ومنهم من قال تعودون كفار وايه ومؤمنين. فريقا هدى اي الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفريقا حق عليهم الضلاله من كفروا ايه من كفروا به. وقال الذين اوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. العلماء علماء الامه ان احنا فضلنا عادي. اذا الشمس كورت، يقول كورت يعني انتفأ ضياؤها، انتفأ ضياء محمد وبدأ ضياء حسين، أعوذ بالله. وبعدين القرآن، عارف هؤلاء كمان بيخلف القرآن في ايه؟ واحد، التوراة محرفة والإنجيل محرفة. قالوا التوراة والإنجيل ما تحرفوش في كتاب الإتقان، إنهما لم يبدلا ولم يحرفا. من كذب القرآن حكمه ايه؟ كذب. طب المسيح ما صلب وما سلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، رح قايل لك ايه؟ رح قايل لك لا، هذا صلب. خد بالك، على كل حال اسلوبهم في العمل يبقى مع الشيوعي شيوعي، ومع المركزي مركزي، ومع اليهودي يهودي، ومع النصراني نصارى، وتدريجا تدريجا. ويأخذ الشباب بمثل هذه الإباحيات، ألا فليتق الله تبارك وتعالى هؤلاء وليعودوا إلى ربهم قبل أن يخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران العظيم. فلو تأملوا وتفكروا علموا أنهم على ضلالة عياذا بالله جل وعلا. وليعلم المسلمون في جميع بقاع الأرض أن البهائية كفار، كفار، لا يجوز أن نعترف بهم كدين. إنما الدين، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الذي يقبله رب العالمين جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يعني كان هذا الموضوع بسبب ما حدث في الآونة الأخيرة في يوم الرابع من إبريل الماضي، حينما رفع رجل بهائي مع زوجته وبناته الثلاثة يعني قضية للقضاء الإداري، وطلبوا من القضاء الإداري بمصر أن يلزم مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة بتدوين عبارة كلمة بهائي في خانة الديانة. لما؟ يعني المسألة يريدون أن تكون تدريجيا شيئا فشيئا، يعترف بكلمة بهائي ثم بعد ذلك نقرهم في البلاد، ثم بعد ذلك لا إشكال أن نقر المؤلفات وأن نقر الدروس وأن نقر الإذاعات إلى غير ذلك من هذه الفرقة المرتدة عن دين الإسلام التي كفرت بربها سبحانه وتعالى وعبدت البشر من دون رب البشر جل جلاله. وطبعا يعني علم الناس بما حدث لكثير من الذين غاروا على دينهم، حتى أن هيئة القضاء قضايا الدولة قامت يعني بالاعتراض على هذا الحكم في القضاء الإداري لإلغاء الحكم، والحمد لله تم مسألة إلغاء هذا الحكم، حتى أنهم راجعوا مع مجمع البحوث الإسلامية وغيرهم ما رأيكم في البهائية، فاتفق الجميع على أنهم مرتدون عن دين الله تبارك وتعالى. لكن الذي أريد أن أنبه عليه إخواني المسلمين في ظل هذه الفتنة أشياء، من ضمن هذه الأشياء لماذا يعمل أعداء الله تبارك وتعالى على نشر مثل هذه الضلالات ونشر مثل هذه البدع؟ الجواب يا أخواني، هم قد اطلعوا على كتب الإسلام وعلى أحاديث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وعلموا يقينا أن الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا كما وعدنا الله ووعدنا رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن الله تبارك وتعالى وعد الطائفة المتمسكة بكتاب الله تبارك وتعالى وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر. يعني لم يعد رب العالمين تبارك وتعالى أهل الضلال، لم يعد رب العالمين سبحانه وتعالى أهل البدع بأن ينصرهم على أعدائهم من اليهود والنصارى وغير هؤلاء من أعداء الأمة، إنما وعد الله تبارك وتعالى الطائفة التي تمسكت بكتاب ربها سبحانه وتعالى وتمسكت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من ضمن أو من جملة محاربتهم للإسلام أرادوا أن يفتح الأبواب للبهائية، يفتح الأبواب للقديانية، يفتح الأبواب للشيعة، يفتح الأبواب للمعتزلة، يفتح الأبواب للخوارج. ليه؟ لأن هؤلاء ليسوا هؤلاء من الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالتمكين ولا بالنصر، لأن التمكين والنصر وعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى لمن كان على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إيه هو الحق؟ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك انظر إلى هؤلاء، لماذا الروس احتضنوا هذا البهائي؟ ليه احتضنوا الشيرازي؟ لماذا ارتموا في أحضان الإنجليز وأحضان الروس؟ لماذا رحبوا بهم؟ لماذا كان يجادل الحكومة الإيرانية عليهم؟ الجواب يا أخواني، لا لسواد عيونهم، وإنما يعلمون جيدا أنهم سيقيمون فتنة في صفوف المسلمين مما يؤدي إلى ضعف المسلمين وهوان المسلمين والبعد عن منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن أعداء الله تبارك وتعالى يفتحون الأبواب لأهل الضلال في الوقت الذي يغلقون فيه الأبواب على أهل الحق. يعني أهل التوحيد الصافي الآن، هل يا ترى يسمح لهم ويفتحون لهم الأبواب كما يفتحون لأهل البدع والضلالات؟ لا يمكن ولن يمكن أن يحدث. يعني هل يفتح لهم إذاعات ويفتح لهم الدش ويفتح لهم الفضائيات ويرحبون بهم، أم إن هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء أعداء البشرية، هؤلاء أعداء الحضارة، هؤلاء أعداء التقدم؟ لما؟ لأنهم يعلموا أن هؤلاء هم الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر، فأرادوا أن ينفروا المسلمين وأمة الإسلام منهم، وأرادوا في نفس الوقت أن يرفعوا أهل الضلال وأهل البدع من هؤلاء الفرق الذين مرقوا عن الإسلام. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلموا كيف يخطط أعداؤهم لدين الله جل وعلا. ثم إنني أنبه على أن كل من انتسب إلى البهائية فهو مرتد عن دين الإسلام، فمن دخل إلى البهائية وفي دينهم وانخدع بهم فهو خارج عن ملة الإسلام بإجماع أهل الإسلام بإجماع المسلمين، فهؤلاء كفار، هؤلاء مرتدون، ولذا لا يجوز أن ننكح أو أن ننكح أحدا من البهائيين، بل لا يجوز أن نأكل من ذبيحتهم، بل لا يجوز لنا أن نحبهم ولا أن نودهم، بل علينا أن نقاتل هؤلاء، إما أن نلزمهم بالتوبة والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى المنهج المستقيم، وإما ألا يبقى منهم أحد على ظهر هذه الأرض. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيمكن الله تبارك وتعالى للمسلمين في كل مكان أن يقضوا على أعداء هذا الدين ويخضعوهم تحت سيادة رب العالمين تبارك وتعالى وتحت سيادة الشرع. إذن إخواني علينا أن ننتبه من مثل هذه الأحكام، فهؤلاء القوم نبغضهم في الله تبارك وتعالى ونعاديهم في الله، ولقد سمعتم الكثير وعلمتم لماذا يفعلون هذا وماذا يقولون وماذا خرجوا. أهذا دين؟ بالله عليكم أهذا دين؟ أهذا كالدين الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام فجعل الناس جميعا يعرفون مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة؟ والله ما ترك دين الإسلام شاردة ولا واردة شيئا في القديم ولا في الحديث إلا وفيه حكم الله عز وجل. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ذكر لنا كل شيء، حتى الطائر يطير في الهواء يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فكلامهم متناقض، وصدق ربنا سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخيرا أذكر أمتي أن هذا الكلام ما انتشر، يعني فرقة البهائية ما خرجت إلا في ظل سوء سلوك العلماء، فينبغي على أهل العلم أن يحسنوا السلوك، ينبغي عليهم أن يقوموا بكلمة الحق وأن ينشروا كلمة الحق بين الناس ولا يخافون لومة لائم. هذه البهائية وغيرها من أهل البدع والضلال خرجت بسبب جهل الناس، فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أمور دينهم، هذا ما ينبغي علينا. مش إن إحنا نتكلم على البهائية فقط ونعرف هؤلاء كفر وهؤلاء كذا، ينبغي علينا أن نتحصن بالعلم الشرعي. فعليك أن تتحصن بالعلم الشرعي وتعلم عارف ما لك وما عليك في دين الإسلام، ما ينبغي عليك، لكن تعيش تبحث عن دنياك وعن علم دنياك ولا تعلم عن أخراك، فأي شيء هذا؟ فينبغي أن تعلم أنك في هذه الأرض لغاية جعلك الله تبارك وتعالى من أجلها، فانتشار الجهل بسببه تظهر هذه البدع، فينبغي عليك أن ترفع الجهل عن نفسك. أيضا ينبغي عليك أن تناصر دعاة التوحيد وأن تناصر دعاة الحق، وأن تعلم أن أعداء الله تبارك وتعالى، يعني أمريكا الآن فيها كام من البهائيين؟ فيها جملة كبيرة من البهائيين، ولذلك أمريكا من ضمن الذين يريدون أن تعترف الدول بالبهائيين. طب ما دخل أمريكا بالبهائيين؟ إيه دخلهم بالبهائيين؟ فينبغي يا أخواني أن نتفطن لمثل هذه المخططات من أعدائنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أيضا شفت التأويلات الفاسدة للقرآن والتأويلات للأحاديث والمكذوبات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينبغي عليك أن تعلم معاني القرآن من نبي القرآن صلى الله عليه وسلم ومن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لا بتأويلاتهم الباطلة ولا بكلامهم المكذوب وينسبوا كلام رسول. هؤلاء لا يتورعون أن ينسبوا شيئا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أي إنسان يقول لك قال رسول الله يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اذهب إلى الذين تثق في دينهم وتعرف أنهم لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم، وقد شهد لهم بالحق من علماء هذه الأمة ومن الصالحين، تأخذ عنهم دينهم. وصدق مالك رحمه الله تعالى حينما قال إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فانظروا ممن تأخذون دينكم. أنت إن أردت أن تفعل شيئا في بيتك تذهب إلى أهل التخصص، أصبت بمرض تذهب لأهل الطب، مسألة في الهندسة للمهندسين، مسألة في الدين يبقى تذهب إلى أهلها، مش أي إنسان يتكلم بلا علم يقال يقول كذا ويقول كذا. وصدق ربنا حينما قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأطمئن جميع إخواني أنه مهما ظهرت الفتن ومهما ظهرت البدع فلقد وعد الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالنصر، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي قريبا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.